بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومعذرة للتأخير، فما أنتم إلا في روضة من رياض الجنة، ما زلتم في مصلاكم والملائكة تصلي على أحدكم، ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. أنتم في ضيافة الرحمن، أنتم في بيت الواحد الديان، أنتم في مجلس عاطر طالما جدد إيمانكم وزاد يقينكم وإسلامكم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. من الذين سبقت لهم منا أو من الله الحسنى إنهم أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين لا يسمعون حسيس النار ولا يخلدون في النار هم أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أهل لا إله إلا الله، ويا حملة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمتان اثنتان يدور عليهم الإسلام وفي مظلتهم هذا الدين. ولذلك كان عنوان هذا الحديث في ظلال لا إله إلا الله. ويوم يأتي المسلم ليستقرئ سيرته صلى الله عليه وسلم يجد أنه بدأ بلا إله إلا الله وختم بلا إله إلا الله. وقف على الصفا عليه الصلاة والسلام فجمع الناس لينذر كل الناس، فإنه نذير بين يدي الساعة، فقال يا معشر يا بني هاشم يا بني عبد مناف قولوا لا إله إلا الله، يا بني سعد بن لؤي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. حينها آمن من آمن بلا إله إلا الله فدخل الجنة، وكفر من كفر بلا إله إلا الله فدخل النار. يقول عمه أخو أبيه أبو أهب ألهذا دعوتنا؟ قال نعم. قال سبا لك، ألهذا دعوتنا؟ فأنزل الله قوله المحرق لهذا الرعديد الفاجئ، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. الآية والسورة. ويأتي بلال من أرض الحبشة ليؤمن بلا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أهل الصفا أهل زمزم أهل الحرم، كفر كثير منهم بلا إله إلا الله. أما صهيب الرومي، أما سلمان الفارسي، أما بلال الحبشي، أما خباب بن الأرد، فملأوا قلوبهم بلا إله إلا الله. يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعو الناس، قبل أن يتكلم للبشر، فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذا أردت أن تدعو الناس، إذا أردت أن تبدأ في طريقك، إذا أردت أن تزاول عملك، فعلم أولا أنه لا إله إلا الله. هل تعلم له سميع؟ هل تعلم أكبر من الله؟ هل تعلم أعظم من الله؟ لا والله. حتى عدي بن حاتم، والحديث حسن إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، حاتم الطائي، كلكم يعرف حاتم الطائي، كريم باذل جواد، ولكنه لا يساوي ذرة في ميزان الحق، لأنه لم يدخل قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله. مات كافرا مشركا، فما فاده إيمانه، ما فاده إيمانه بالطاغوت، ولا نفعه جوده ولا كرمه، كان يبذل. يقول ابنه كما في صحيح مسلم للرسول عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله إن أبي كان يكرم الضيف ويحمل الكلة ويعين على نوائب الحق، فهل ينفعه ذلك شيئا عند الله؟ قال لا، إن أباك طلب شيئا فأصابه، طلب الذكر، الشهرة، الرياء، السمعة، فحظه في الدنيا الشهرة والرياء والسمعة حتى يتراد صوته الآن واسمه بين مجتمعاتنا، ولكنه من الخاسرين. وكريم آخر يسأل عنه صلى الله عليه وسلم فقال لا، إنه لم يقل يوما من الأيام رب اغفر لي خطيئة يوم الدين. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة. قبل هذا قال لقد ظننت ألا يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. لكن ليس معنى لا إله إلا الله أن ترددها أيها المسلم بلسانك وواقعك وعملك خالف لا إله إلا الله. كثير من الناس يتصور أنه إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كفى. لا إله إلا الله اعتقاد، لا إله إلا الله قول، لا إله إلا الله عمل. فإن بعض المشركين قالوا لا إله إلا الله فما نفعهم ذلك، لأنهم ما اعتقدوا مدلول لا إله إلا الله، وما أخلصوا في حمل لا إله إلا الله، وما عرفوا العمل بلا إله إلا الله. من يقول لا إله إلا الله لا تفوت الصلوات الخمس جماعة، من يقول ويعتقد لا إله إلا الله لا يتعدى حدود الله ولا ينتهك حرمات الله، من يقول لا إله إلا الله لا يجعل بيته وثنا أو لا يجعل بيته مسرحا للمعاصي، الأغنية الماجنة، المجلة الخريعة، اللعن والسب والشتم، الاستهزاء بآيات الله وبرسول الله وبالإسلام الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يخالف لا إله إلا الله. وفي ظلال لا إله إلا الله أيها المسلمون لتعلموا أن من أكبر قضاء لا إله إلا الله هي الإيمان بالله تبارك وتعالى. الإيمان به سبحانه وتعالى هو أكبر قضايا لا إله إلا الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والإيمان أكبر رافد من روافده تقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لكن ما هي التقوى؟ ما تعريفها؟ علي بن أبي طالب فيما أجر عنه يعرف التقوى يقول التقوى هي الخوف من الجليل. تعرفون الجليل؟ هو الله الواحد الأحد، الجليل الذي يراك إذا تسترت بالجدران، الجليل هو الذي يراقب حركاتك إذا اختفيت بالحيطان. كثير من الناس لا يعرف الجليل، يخاف من السلطة ومن القائد والقيادة أخوف عنده من الله الواحد الأحد، يخاف من مراقبة المسؤول أكثر من مخافته للواحد الجليل تبارك وتعالى. لا يخطئ، يقف بسمت حسن أمام هذا البشر الذي يموت ويعدم ويفتقر ويمرض، ولكنه لا يخاف من الله كخوفه من هذا المسؤول. واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الجليل هو الذي خلقك، الجليل هو الذي صورك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فصورك، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أتيت أقول إن الجليل أتيت أقول لكم اليوم إن الجليل هو الله الذي أنزل لا إله إلا الله لتعيشوا في مظلة لا إله إلا الله. علي رضي الله عنه وأرضاه يقول تقوى الله هي الخوف من الجليل. إذا ما خلوت الدهر يوما، الإمام أحمد، تعرفون الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل الإمام العالم الجليل الزاهد العابد الذي رفعه الله بالتقوى، لا منصب لا شهرة لا مال لا ولد لا قصدي لا تراث يعظمه إلا تقوى الله عز وجل. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يحمل الحطب على كتفيه فيؤخذ الحطب منه ويقول كيف تحمل أنت الإمام أحمد؟ قال نحن قوم مساكين لولا ستر الله افترحنا. الإمام أحمد يسمع من أحد الأدباء قال لأحد الشعراء أتقول الشعر؟ قال أروي الشعر. قال ماذا تروي؟ قال قول الشاعر أو قول الشاعر إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل طرفة ولا أن ما يخفى عليه غيب. فقام وأغلق عليه الباب وأخذ يبكي حتى سمع بكاؤه من خارج البيت وهو يرد إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. يقول علي هو الخوف من الجليل، هو الخوف من الجليل أي التقوى. وإذا ما خفت من الجليل فاعرف أنك لست متقيا إلى الآن. يا سبحان الله، من يراقب مسؤوله في الصلاة يصلي من أجل مسؤوله، ألا يخاف الواحد الأحد؟ هذا إنسان صرخت العقيدة من قلبه ومن دمه ومن شرايينه. من يراقب الصوت والسجن ويخاف منها ولا يخاف من الواحد الأحد، لا إله إلا الله ما أبعده عن الله. علي بن أبي طالب يقول هي والخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، العمل بالكتاب والسنة. أمة ليست مخيرة في أخذ شرائعها وفي أخذ مناهجها ومبادئها، أمة تسير بالكتاب والسنة، أمة تسير بالكتاب والسنة. فإذا علم ذلك فليعلم الأخ الفاضل أنه لا بد أن يعمل على ضوء الكتاب والسنة، وأن يتقي الله في الكتاب والسنة في أن يكون على ضوء الكتاب والسنة وهي مظلة لا إله إلا الله والرضا بالقليل. ما أكثر أموالنا وما أكثر مناصبنا وما أكثر وظائفنا ولكن لا شيء. ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فأمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم مؤتك راحة مسرورة. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يوم تدفن لا يدفن معك إلا العمل الصالح، يتبعه أهل ومال وعمل، يتبعه أهل ومال وعمل، فيرجع اثنان ويرتاح والعمل. قيل لأحد الصالحين وهو أبو ذر الغفاري أين متاعك؟ دخلوا عليه وهو من كبار الصحابة فوجدوا عنده شملة وقعب يتوضأ فيه وصحفة يغتسل فيها ويأكل وعنده عصا. قال هذا متاعي. قالوا وأين فرشك وأين طعامك وأين شرابك وملابسك؟ قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمامنا عقبة ولا يتجاوز العقبة إلا المخسر. إن الذي يكثر من ملذات الدنيا وشهوات الدنيا على حساب أجره عند الله عز وجل. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا. أوتي الرسول عليه الصلاة والسلام بالمفاتيح من جبريل بمفاتيح كنوز الأرض، أو تسير الجبال له ذهبا وفضة؟ قال لا، أعيش عبد الرسول أجوع يوم وأشبع يوم لأنه تحت مظلة لا إله إلا الله. قال والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ماذا هيأنا اليوم العرض على الله عز وجل؟ ما هي الأعمال الصالحة التي قمنا بها وحملناها لذاك المصرع وذاك القبر؟ أعاننا الله وإياكم على ذاك القبر، والقبر فاذكره وما وراءه، فمنه ما لأحد براءة، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه. والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يكن خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. عمر رضي الله عنه وأرضاه دخل عليه علي بن أبي طالب وقد طعن عمر ودماؤه تثعب عليه، فقال طوبى لك يا أمير المؤمنين. قال لا تدعني بأمير المؤمنين فأنا اليوم لست بأمير المؤمنين. قال له ابن عباس يا أمير المؤمنين أسلمت فكان إسلامك نصرا وهاجرت فكانت هجرتك فتحا وتوليت فكانت ولايتك رحمة. فبكى عمر وقال يا ليتني نجوت كفافا لا لي ولا علي. كان عمر يبكي وراء الأسوار ويجلد نفسه بالعصا ويقول يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني ما عرفت الحياة، يا ليتني ما توليت الخلافة. تقول عائشة وهي تبكي يا ليتني كنت نسيا منسيا. إن الموقف ليس بالسهل، ماذا أعددنا أيها الأبرار؟ فقدنا الأجداد والأولاد، فقدنا الآباء والأمهات، فقدنا الإخوة والأخوات. إنه هادم اللذات، مفرق الجماعات، آخذ البنين والبنات. طول الحياة إذا مضى في قصيرها، والفقر والعز للإنسان كالإعسار. يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران. أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يا أيها الجندي المسلم، أسألك بالله أن تتك الجليل قبل أن تتك المسؤول. فوالله الذي لا إله إلا هو، إن الذي لا يتك الله عز وجل إنه خائن لعقيدته، خائن لمبادئه، خائن لولاة الأمور، خائن لوطنه، خائن لبلاده، خائن لرتبته ومسؤوليته والمسؤول القائم عليه، لأنه أبدى الخيانة من أول الطريق. إن الذي لا يعرف الطريق إلى الله عز وجل تحت مظلة لا إله إلا الله سوف يبقى متخلفا، سوف يبقى هزيلا فاشلا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأن الله عز وجل جعل على نفسه أن من حفظه حفظه وأن من ضيعه ضيعه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يلقي هذا الحديث على الناس، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا أيها الجندي المسلم، إن الجندية تتطلب منك أن تحافظ على الصلوات الخمس وهي مظلة لا إله إلا الله. وإن الذي لا يعرف المسجد لا يعرف الفلاح، لا يعرف النجاة، لا يعرف النصر، لا يعرف التفوق في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويا أيها الجندي المسلم، إن من أعظم اهتماماتك هذا الدين، ويوم تترك الدين فقل على الإسلام وعلى الدنيا السلام، لأن من خان حي على الصلاة يخون حي على الفلاح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح، أو كما قال الناظم. أيها الإخوة الأبرار، يوم أتى صلى الله عليه وسلم يعرض لا إله إلا الله عرضها بثلاثة عروض، ثلاثة نماذج من العروض. أولا عرض الآيات الكونية، الآيات الكونية للناس، والله عز وجل يخاطبك تحت مظلة لا إله إلا الله بالآيات الكونية. يقول سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ما لهم لا يتفكرون؟ ما لهم لا يفهمون؟ لماذا يحملون أجمقة الحمير ويريدون الحياة وهم لا يفهمون عن الواحد الجليل؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ من خلقها؟ من سواها؟ من عدلها؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ لا إله إلا الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ الإمام أحمد صاحبنا قبل قليل يسأل عن دليل القدرة، قدرة الواحد الباري، وهذا في تفسير ابن كثير في سورة البقرة، يسأل ما هو دليل قدرة الواحد الأحد الباري تبارك وتعالى. قال هذه البيضة، بيضة الدجاجة، أما سطحها ففضة بيضاء، وأما داخلها فذهب إبريق، تفقس فيخرج منها حيوان سميع بصير، ألا يدل على السميع البصير؟ إي والله. الشافعي يسأل ما هو دليل القدرة؟ قال هذه الورقة تأكلها الغزال فتخرج مسكا، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا، وتأكلها دودة القلب فتخرج حريرا، أفلا تدل على السميع البصير؟ قيل للإمام مالك ما دليل القدرة؟ فدمع قيناه، قال اختلاف الأصوات وتعدد اللهجات وتبائر الكائنات يدل على فاطر الأرض والسماوات. كل الطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ الله. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك؟ الله. والنحل قل للنحل يا طير البوادي ما الذي بالشهد قد حلاك؟ الله. وإذا ترف ثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك؟ الله. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ إنه الله الذي ملأ فاه بالسم. فالحمد لله الجليء لذاته حمدا وليس لواحد إلاك. أين يخرج الحشرة الإنسان الضعيف من قدرة الله؟ يا أيها العبد أنقذ نفسك. نحن أن المتكلم قد يتكلم بإنقاذ نفسه، لكن ماذا فعل السامع بإنقاذ نفسه؟ إن حياة مصير، ليست حياة محدودة، إن مصيرك يتوقف على إيمانك وعودتك إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف لا إله إلا الله تحت مظلة لا إله إلا الله في الكائنات، يخبر الناس بخلق الله، ببديع صنع الله، بآيات الله. فلا إله إلا الله ما أجحد الكافر، ولا إله إلا الله ما أظلم الكافر. إن أظلم من يوجب على سطح الأرض هو الكافر يوم تنكر الحقائق، يستنشق الهواء، يشرب الماء، يمشي في الضياء، يستظل بالسماء، يعيش في صفاء، ثم لا يعرف الواحد الأحد الذي أنزل الكتاب على الأولياء. سبحان الله. ومما عرضه صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله أنه عرضها بعمل، عرض لا إله إلا الله بعمل، عرض لا إله إلا الله بعمل صلى الله عليه وسلم، بالصلوات الخمس، بالنوافل، بالصيام، بالصدقة. لأن لا إله إلا الله يوم يتخلى عن العمل معناها كلمة جوفاء لا تنفع، لا تفيد، لا تنجي صاحبها. كيف يصلي العبد؟ كيف يتنفل؟ كيف يتقرب من الله سبحانه وتعالى؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يوم يعرف لا إله إلا الله عرضها بالعمل، يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لا إله إلا الله كلمة بلا صلاة لا تنفع، بلا زكاة وصيام لا تنفع، بلا حب وولاء لله عز وجل وتبرع من أعدائه لا تنفع. وعرض صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله كذلك بمعرفة التوقف عن الذنوب والتوبة إلى الواحد علام الغيوب. إن الذي يقول لا إله إلا الله يراجع حسابه مع الله، إن الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويعتقد أن لا إله إلا الله يفتح باب التوبة عند على الله عز وجل ليدخل جنة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شبت في الرق فأعتقني من النار. إذا غمست الخطيئة إلى رأسك إلى مشاش رأسك فعد إلى الواحد الباري فإنه التواب. إذا أظلم قلبك من الذنب والمعصية فعد إلى الباري فإنه التواب. إذا كثرت عليك الفتن والمحن والزلازل والابتلاءات فعد إلى الباري فإنه الذي يكشفها سبحانه وتعالى. باب التوبة هو من أبواب لا إله إلا الله وتحت مظلة لا إله إلا الله. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان يفتح باب التوبة للناس ويخبرهم أن من مقتضيات لا إله إلا الله التوبة. بل يذكر ابن تيمية يا شيخ الإسلام أن أرفع منزلة عند أهل السنة والجماعة هي منزلة التوبة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، هذه في غزوة تبوك في آخر العصر النبوي والعهد النبوي، ذكر الله أنه تاب عليه بعد الجهاد، بعد إسالة الدماء، بعد تقدم يعني تقدمة الروح، بذل النفس، يقول الله لقد تاب. آخر حياته صلى الله عليه وسلم، آخر أنفاسه يوم عاش حياة الجهاد والجلاد والتضحية والبذل والعطاء، يقول الله له قبل سكرات الموت: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا تظن أنك قدمت شيء، الفضل لله، المنة لله، العطاء من الله، الخير من الله، فكأنك ما قدمت شيء، لكن استغفر. ولذلك أمرنا أدبار الصلوات أن نقول كلما سلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم أفيروا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. إذا انتهيت من الحج فاستغفر الواحد الأحد فكأنكم ما قدمتم شيء. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. لا تمن إسلامك وصلاتك على الله، الله يمن على أن هداك وأدخلك الجنة، لأن الله عز وجل اشترى نفسك منك. إن كنت مسلما فقد اشتراها الله. نعم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله لا أحد، ومن أصدق من الله لا أحد، ومن أوفى من الله لا أحد. فإذا بعت نفسك فاعلم أن السلعة هي الجنة، وسلعة الله عز وجل هذا العقد نزل به جبريل، والذي ضمن العقد هو الله، والذي وقع على العقد محمد صلى الله عليه وسلم، والثمن الجنة، والسلعة الجنة، والثمن أرواح المؤمنين. فهل من بائع لنفسه في طاعة الله؟ إن البيعة العظيمة تقتضي منك أن تفتح لنفسك باب التوبة. يا أيها الأخ الكريم، يا أيها الجندي المسلم، إذا ظللت في الخطأ فعد إلى الواحد الأحد وتبرأ من خطأك وتب إلى الله سبحانه وتعالى. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والله إنه لا يغان على قلبي حتى أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لو كنتم كما تكونون عندي وفي حلق الذكر لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي اسمعين الكلمات، يا عبادي إني حرمت الظلم بينكم وجعلته محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بخطايا لو بلغت خطاياك وذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك لي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيا عباد الله، الله الله في التوبة والاستغفار، فإنها في مظلة لا إله إلا الله. التوبة، الاستغفار، محاسبة النفس، العودة إلى الواحد الأحد الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يلحظ حركاتك وسكناتك، يعلم السر وأخطأ، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. فأين يذهب العاصي عن الله؟ وأين يذهب المتمرد عن الله؟ يا من ترك الصلوات الخمس، إنك اقترفت أكبر جريمة في تاريخ الإنسان. يا من أدخلت على قلبك الملهيات والمشريات والمعاصي ثم لم تعرف ربك، إنك اقترفت ذنبا خطيرا على نفسك. يا من ظل في بيته لم يربي أسرته، لم يعلم أبنائه الإسلام، لم يدل زوجته على طريق الجنة، إنك ظلمت زوجتك وبيتك وأهلك وأبنائك. يا من أنصبه الله عز وجل على ذرية، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنك تؤخذ بالناصية إن لم تتب وتراجع حسابك مع الله، إنه والله موقف صعب. فأنا ألقي من ذمة إلى ذممكم ومن عاتق إلى عواتقكم، اللهم فاشهد أننا جلسنا نخبر بآياتك وكلام رسولك صلى الله عليه وسلم ليصل البلاغ إلى أهل البلاغ وتصل الدعوة إلى أمة الدعوة، فلم يبقى هناك جهل، لأننا نعيش في مظلة لا إله إلا الله. إن من يعيش تحت مظلة لا إله إلا الله لا تفوته الصلوات الخمس. إن من يعيش تحت مظلة لا إله إلا الله لا يتناول مسكر، إن من يعيش تحت مظلة لا إله إلا الله لا يزني، إن من يعيش تحت مظلة لا إله إلا الله حياته لله وموته لله. اللهم يا رب هذا الجمع اجتمع لسماع كلامك وكلام رسولك، اللهم لا تخيبه، اللهم لا تعده إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم فارحمنا واغفر لنا وتب علينا واهدنا وسددنا، من يغفر لنا إذا لم تغفر لنا، من يرحمنا إذا لم ترحمنا، من يتولانا إذا لم تتولنا يا رب العالمين. قلوبنا قاسية وعيوننا جافة وأيدينا بخيلة، فرد إلينا من فيضك وأسبل علينا من نعمائك ووفقنا لسلوك طريقك يا رب العالمين. أنت يا رب، أنت يا ربنا، أنت المقصود وأنت المطلوب وأنت النافع الضار وأنت الخالق الرازق. سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أشكركم على حسن إصغائكم وسماعكم وجلوسكم في هذه الروضة، وأسأل الله أن يسجل هذا المجلس عنده يوم يتقبل منا أحسن ما عملنا، ويتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لفضيلة الشيخ وعظم له المثوبة والأجر. أيها الأحباب، الآن نجيب على بعض الأسئلة. يقول السائل: ما حكم تارك الصلاة؟ وهل يجوز أن أجلس معه وآكل معه وأنا مجبور على ذلك؟ وأيضا سؤال آخر يقول: ما حكم التكاسل عن أداء الصلاة بغير قصد أو الصلاة في غير وقت الصلاة؟ الحمد لله، تارك الصلاة مما علم من النصوص أنه كافر، وهذا أمر نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: بين المسلم والكافر ترك الصلاة، فإذا تركها العبد عامدا متعمدا فقد كفر بالله العظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. فمفهوم المخالفة أنهم إذا لم يفعلوا ذلك لن يعصموا دماءهم، وكان له صلى الله عليه وسلم الحق في قتالهم، ولا يقاتل إلا كافر. إذا علم هذا فمن تركها عامدا متعمدا فقد كفر، أما من تركها تكاسلا فالصحيح كذلك أنه يكفر، وليس هناك دليل لمن قال التكاسل العامد المتعمد التفريق بينهما، لا، إنه لا يصل إلى درجة أن يترك الصلاة متكاسل إلا لأنه تركها عامد. وأما من صلاها في غير المسجد فهو فاسق، لأنه خالف النصوص التي تربو على 13 نصا صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المساجد، وبسط هذا في موطن آخر. أثابكم الله. هذا السائل يقول: ما حكم الذي لم يترك أي جريمة إلا ارتكبها ما عدا القتل والسرقة، هل له توبة وهل له كفارة مع العلم أنه يصلي ويصوم؟ أما التوبة فلن تحجب عنك ما لم تطلع الشمس من مغربها كما سمعت، أو ما لم تغرغر أنت. فبالنسبة للعالم، كل العالم إذا طلعت الشمس من المغرب انتهت التوبة، وبالنسبة لك ما لم تغرغر، لكنك لا تسوف في التوبة، وأعرف أن أي ذنب يغفره عز وجل بالتوبة إلا الشرك. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ويقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه في الخطايا، فلما حضرته الوفاة قال لأبنائه: إذا مت فأحرقوني بالنار، ثم يعني جثمانه، ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم ذي ريح. فلما مات أحرقوا جثمانه بالنار وسحقوه وذروه، ظن أن الله لن يجمعه كما بداه ولا مرة، فأخذته الريح في كل مكان فجمعه الذي أنشأه أول مرة. وضرب لنا مثلا ونفي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فلما أصبح أمامه قال يا عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال خفتك وخشيت ذنوبي. قال فإني قد غفرت لك. هذا مذنب أخطأ خطأ بينا، حتى يقول ابن تيمية إن من أعظم خطاياه أنه شك في القدرة. من أعظم خطايا هذا الرجل شك في قدرة الله، الذي من شك فيها دخل شكه في المعتقد. لكن مع ذلك لما خاف لقاء الله وأظهر التوبة والجزع عند الموت تاب الله عليه، وهو من عصاة الموحدين. على كل حال لا يفهم أنه لم يكن يحمل توحيدا. ماعز بن مالك زنى وأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب التطهير فطهره صلى الله عليه وسلم. سبه بعض الصحابة، سب ماعز، قال صلى الله عليه وسلم لا تسبه، فوالله فالذي نفسي بيده إني أراه ينغمس في أنهار الجنة. المرأة الغامدية التي زنت طهرها صلى الله عليه وسلم، فسبها بعض الصحابة قال لو استترت، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو وجعت على 70 من أهل المدينة لوجعتهم. وفي لفظ لو تابها صاحب مكس، قيل شرك وقيل متداعا بالمكس، لقبل الله توبته. أنت إذا أغنمت فعد إلى الواحد الأحد. رجل قتل 99 نفسا فأتى إلى راهب متخلف في صومعة في غار فقال لي توبة. الراهب هذا عابد ما عنده علم، قال ليس لك توبة، فقتله فوفى به 100. فقال دلوني على عالم فدلوه على عالم، قال لي توبة، قال ومن يمنعك من باب التوبة؟ باب التوبة نفسك، تبي إلى الله فتاب. قال اذهب إلى تلك القرية فإنها صالحة يعينونك على الصلاح. ذهب، ما في الطريق ما عمل صالحا، ما تقرب بشيء لكنه تاب. اختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فيه، أوحى الله إليهم أن قيسوا ما بين المسافتين. قال الله عز وجل تلك القرية تقربي ولهذه تباعدي حتى يكون أقرب إلى الرحمة. فوجدوه أقرب فرحمه الله. من يمنعك من التوبة؟ باب الله مفتوح ونواله ممنوع وعطاؤه يغدو ويروح. لكن إذا كان هناك من شروط فشروط التوبة، أولا أن تجزم على عدم العودة، أن تعزم على عدم العودة. الأمر الثاني أن تندم على ما فات منك. الأمر الثالث أن ترد حقوق الناس إليه، فإن حقوق الناس مبنية على المشاحة، وحقوقه سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة. إن أخذت مالا فمع التوبة أعد ذاك المال لصاحبه، إن سلكت سرقة فأعد هذا المال أو تصدق به على نية صاحبه خفت من الضرر الأعظم من عودة هذا المال. إن اعتديت في ممتلكات الناس فأعدها، إن سببت رجلا فلك أن تستبيح أو تستغفر له بظهر الغيب. هذا هي التوبة، وهنيئا لك إذا تبت إلى الله الواحد الأحد. أسألكم الله. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ أفيدنا جزاك الله خيرا، هل الإنسان مخير أم مسير؟ والسائل آخر يقول أنا أحاول دائما أن أكون من المصلين في المسجد وأتجه إلى الله وأقبل على الله أياما، ولكن أنقطع عن ذلك وأنا غير راض أو غصبا عني كما يقول. هل الإنسان مخير أو مسير؟ أنتم تعرفون أن للعبد مشيئة، ولكنها تحت مشيئة الواحد الأحد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. العبد مسير من جهة ومخير من جهة، فله مشيئة لكن مشيئته تحت مشيئة الله. فلا يصح أن نقول مخير ولا يصح أن نقول مسير، لأن المسير هذا هو من قال أن العبد مسير عند أهل الجبر، وأنه مجبور على فعل المعصية، وأنه لا حجة لمن أجبره على ذلك، نعوذ بالله من الخذلان. وإن قالوا مخير فهم نفاة القدر القدرية، قالوا هو يفعل ما شاء متى شاء بدون سابق قدر وقد أخطأوا. والصحيح أن له مشيئة تحت مشيئته سبحانه وتعالى، وأنه لا يفعل شيئا إلا بإذنه تبارك وتعالى في سابق علمه. أما قوم فإنهم يجعلون المعصية جبر ويجعلون الطاعة قدر. تقول لماذا ما تصلي الفجر وهي عمل ومزاولة؟ قال قدر الله علي أن لا أصلي الفجر. تقول لماذا تشرب الخمر؟ قال كتب الله علي أن أشرب الخمر. جبري في الفعل لكنه قدري في الترك. وهذه مسألة ليس هذا بسطها، وإنما قلت هذا النموذج لأن معتك دار السنة والجماعة أن العبد مشيئة ولو سبحانه كان مشيئة على من ذلك. تفضل. أثابكم الله. هذا السائل يقول أرجو من فضيلتكم شرح كيف يكون المسح على الخفين والجبين. المسح على الخفين سنة من سننه صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض أهل العلم أنه ورد في القرآن دليل الظن فامسحوا بأرجلكم. قالوا قد يكتب من هذا أنه المسح على الخفين لتكون ضميمة الآية دلالة الآية على المسح والغسل. إذا علم هذا فالمسح على الخفين يمسح عليه بشروط. فعن علي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال جعل لنا صلى الله عليه وسلم على المسح على الخفين يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. وعن ثوبان عند أبي داود قال أرسل صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على الخفائف وعلى العمائم، العصائب والتساخين وهي الخفائف الخفاف والعمائم. وعن المغيرة في الصحيح قال هويت لأنزع خف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يمسح على الخف بشروط، أولها أن تدخل خفك أو سرابك في أرجلك أو جوربيك في أرجلك وأنت طاهر، توضأت وضوءا كامل. ما معنى طاهر؟ أنك غسلت أرجلك وتركت بقية أعضائك، ليس بطهارة، هذا غسل. تكون متوضئ تدخل الخفين. الشرط الثاني أن يكون الخف ساتر، يعني أن يحجب أن لا يظهر البشرة، لأن الخف في اللغة العربية ما سفر. أما قائم بنفسي فليس بصحيح، أما مخروج فليس بصحيح، لكن يكون ساتر. الشرط الثالث أن تستبقي استدامته في مدة المسح، لأنك إذا خلعته على الصحيح أن انتهت مدة المسح، إلا عند الحسن البصري وهذا ليس مجال الخلاف. لكن الصحيح أنك إذا خلعت الخفين فإنك قد أنهيت مدة المسح. ثم تحدد لك المدة، إن كنت مقيم فيوم وليلة من الظهر إلى الظهر، إلا إذا استدمت الطهارة فإذا في أول حدث تخلعه. مسافر ثلاثة أيام، هذا باختصار في مسح على الخفين. أثابكم الله. الجبيرة هي. الجبيرة هي الشيء أو اللفافة من خشب أو من طاهر، أي ما طاهر أو من قماش يوضع على الجرح أو الكسر. فإن كان في مواطن الوضوء في أعضاء الوضوء فهذا الذي له حكم، وأما إن كان في غير مواطن الوضوء فحكمه عند الغسل. الجبيرة إذا لبستها فعليك أن تمسح عليها وأن تتيمم لها إذا كانت في مواطن غسل، لحديث أبي داود في صاحب الشجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسح عليها وقال قتلهم الله إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم لها، وفي لفظ أن يمسح عليها، فتمسح عليها مسحا وتتيمم لها كتيممك للوضوء. وكذا كانت في أعضاء الغسل تترك هذه المنطقة لا تغسلها ثم تتيمم لها احتياطا، التيمم احتياطا والمسح وارد. أثابكم الله. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، ما رأيك بالذي يشتري سيارة ب26,000 ريال ويبيعها أقساط ب45,000 ريال، هل هذا جائز؟ الأخ يسأل عن شراء سيارة ب تسلم قيمة ثم يقصدها بقيمة أعلى تقصيد، هذا ليس فيه شيء وهذا جائز، وإنما زيادة القيمة من أجل زيادة الأجر، حقق ذلك ابن القيم. وأما حديثنا صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في باعة فلا يشمل هذا، لأن الناس تعارفوا، العقلاء جميعا من جميع الأمم يتعارفون على أن طول المدة يقتضي زيادة أجر، زيادة شيء. أما أنا بيع سيارة أقول لأصاحبي إن سلمت قيمتها الآن ب20,000 وبعد سنة ب20,000 خالفت مصالح الناس، والشريعة لا تأتي بخلاف المصلحة ولا الإضرار بأموال الناس ولا إهدارها. فالصحيح أن زيادة القيمة من أجل زيادة الأجل ولا يدخلها شيء من الربا والحمد لله. أثابكم الله. هذا السائل يقول أن لي ولد قد توفي وصلينا عليه ثم ذهبنا به إلى المقبرة ودفنوه مع شخص آخر في قبر واحد، هل هذا وارد؟ للحاجة الدفن في القبر الواحد لا بأس، واستحب أهل العلم، بل هذا هو المؤكد أن يكون مع مسلم، لأن دفن المسلم مع الكافر فيه ضرر. ولو أني لا أعرف دليلا يحرم دفن المسلم مع الكافر، أما دفن المسلم مع المسلم في قبر واحد فورد بذلك حديث، منها حديث جابر في الصحيح كان صلى الله عليه وسلم يوم أحد يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، ويقول أيهم المتحابون في الدنيا، فكان يجمع بين المتحابين فيدفنهم في قبر واحد. وفي حديث أنس فكان يقدم صلى الله عليه وسلم صاحب القرآن يقول أيهم أكثر أخذ للقرآن حفظ القرآن فيقدمه تجاه الكبلة. فقال أهل العلم الحاجة كأن يكون هناك موت عام طاعون أو مرض عام في الناس، فمات مجموعات من الناس لا يستطاع أن يحفر لكل أحد منهم قبر واحد، فيتجمع مجموعة في قبر، كأن يكون هناك زلزال فيضان. وأما لعدم الحاجة فالأحسن أن يكون لكل قبر، الأحسن أن يكون لكل قبر وهو الوارد. أسابكم الله. هذا السائل يقول ما حكم من ترك زكاة الفطر وذلك بسبب ظروف غير مادية؟ زكاة الفطر مما يعلم أنها واجبة، لقول ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم، أو لقول ابن عمر في الصحيحين فرض صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من عطر، وفي رواية أبي سعيد أو صاعا من طعام، فهي واجبة. فمن تركها لغير فقره أو لغير حاجته فهو آثم، هي لا تسقط إلا عند العجز لكنه آثم. وأرى أن يتصدق صدقه ولكنه لا تكتب له زكاة الفطر. قال ابن عباس فيما صح عنه فمن أخرها عن بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقيل في لفظ عن ابن عباس فمن أخر لغير يوم العيد فهي صدقة من الصدقات، لكنها لابد أن تخرج قبل الصلاة لتكون يعني ممحية لهذا الفرض الذي هو الواجب واجب زكاة الفطر. أما تأخره في صدقة من الصدقات فعين يتصدق من الصدقات لكن لا تستقبل زكاة الفطر. أسألكم الله. هذا السائل يقول هل يجوز الحج للمديون الذي عليه دين؟ الحج للمديون الدين قسمان، قسم يطالب صاحبه في هذه الفترة في فترة أيام الحج فعليك أن تعطيه حقه، لأن حقوق الناس كما أسلفت على المساحة، وحقوقه سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة. إن كان يطلبك في هذه الظرفة في هذه الأيام وفي هذا الوقت فادفع له حقه ولو عطلك عن الحج. إن كان الأجل يستمر ولك أن تحج في هذه الفترة فقدم الحج. ونقل عن الحسن البصري أنه أنكر فتوى سعيد بن المسيب لما قال لا يحج مديون، وقال لو توقف الناس لعدم الدين ما حج أحد. من سلم من الدين؟ الصحابة حجوا وهم عليهم ديون والسلف الصالح والناس، فلا بد من هذا التقسيم. أسألكم الله. هذا السائل يقول هل يجوز أن تذبح التنينة للمولود في اليوم الثالث؟ التنينة لا تسمى هذه تنينة، هذا تسمى عقيقة، وقد كره صلى الله عليه وسلم العقوق وقال أكره العقة في الإسلام وأكره العقوق كما في الموطأ. والسنة فيها كما في سنن أبي داود وغيرها أنها تذبح في اليوم السابع. وعند البيهقي فإن فات اليوم السابع في اليوم الرابع عشر، فإن فات في اليوم 21، هذه ثلاثة مواعيد وأوقات للعقيقة، فالسنة ذبحها في اليوم السابع لا تقديم على ذلك. فإذا فات السابع ففي الرابع عشر، فإذا فات الرابع عشر ففي اليوم 21. هذه العقيقة تكون كبشان عن الذكر، ذبيحتان عن الذكر المولود وذبيحة عن الأنثى، ويؤذن في أذن المولود الفائدة. وأما الإقامة في الأذن اليسرى فتحتاج إلى تصحيح، والرواية فيها ضعيفة. أسألكم الله. هذا إن شاء الله آخر سؤال. يقول السائل هل أكل الأرنب حلال أم حرام؟ أكل الأرنب حلال والحمد لله. ففي صحيح البخاري عن أنس قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران، أنفجنا يعني طردنا أرنبا بمن رد ظهران، فأدركتها فذبحها أبو طلحة وقدم وركها للرسول عليه الصلاة والسلام، فتؤكل والحمد لله رب العالمين.